بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله، ما اسم ابن عبد البر يا أخي أنت؟ ها؟ عبد الله. وأنت؟ لا ما هو أنت، وأنت يوسف بن من موجود عندنا على طرة الكتاب، وأنت حاتم يوسف بن عبد الله بن عمرو بن عبد البر أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر أبو عمر. قال أخبرنا خلف بن أحمد قراءة مني عليه أن أحمد بن مطرف حدثهم قال حدثنا أبو صالح أيوب بن سليمان محمد بن عمر عن لبابة قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال حدثنا عيسى بن يونس محمد إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى يقول نظر الله عبدا، حديث جبير، سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها فرب حامل فقه لا فقه له يعني كغيره ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والطاعة لذوي الأمر، واللفظ الأول مناصحة أولياء الأمور كلها صحيح، ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. من سيجيب على هذا السؤال ومتكرر؟ ما معنى لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم؟ حقد. نعم، لا يحمل الحقد والغل، لا يحمل الغل ما دام قد توفرت فيها هذه الثلاث، ما دامت توفرت فيها هذه الثلاث يكون صافيا نقيا، لا يحمل غلا ولا شرا، لا حقدا لا بغيا لا ظلما، ما يحمل. إذن هذه مصفيات القلب الثلاث، هذه منقيات القلب، من أراد أن ينقى قلبه فليتحلى بها: إخلاص العمل لله، ومناصحة أولياء الأمور مع طاعتهم، طاعة هذا حديث ثابت وما تقدم ثابت، ولزوم جماعة المسلمين المتمثلة في أمير المؤمنين ومن كان على خير من المسلمين وبعد عن الفتن.